يا ابن امي انقطع قلبي وعيني ضالت ربيا. يا ابن امي انقطع قلبي وعيني ضالت ربيا. واني لا حد يا حماتي الجار علي نحي يرقى ويخيمنا وبين ما دريتي صار. ويني اللي تطفي النار بين تليم هدروع ويني الماء تهاب جموع ويني الماء تعرفي الروح ويني مدار ربط حدار ويني امتيحي ماضي. يا ابن امي انقطع قلبي وعيني ضالت ربيا. يا ابن امي انقطع قلبي وعيني ضالت ربيا. واني وين الجو وين الشوف راعية وين العالم وين الجو وين الشوف راعية. يا أهلي الخيل جاتنا الخيل وين اللي يترد الخيل وين اللي تشد الحال بالحال وتهدم الحال. هجومني الثرى هجوم حرايركم ولا هالليل لا تخلوهني بهالحال. يا البيت وسديني رمال نزل عدكم وبيها عيال ونزل الماء إلى حماي تتهدى مباني. يا ابن امي انقطع قلبي وعيني ضالت ربيا. يا ابن امي انقطع قلبي ضربت ربيا. حطيت للمعارة تريد تداوي رجيس مخوها حسين نوبة عثار نوبة قوم وما تندل دروبها منين ما تقليش تشوف العين لو فقدت يصبيها العين وظلت بالمعارة تحوم وعلى الغبرة تشوفي تسوم رمية مغسلة بدموم وين ريحي بعجاج الخل شفنهم بذارية يا ابن أمي انقطع قلبي وعيني ظلت رضية يا ابن أمي انقطع قلبي ومين شافت وريدي حسين مقطوعي ويسيح دمي انغشى عليها وهو اتفاقه ومين مجرى الدمى تشمي تقيل سهم لي بقلبك شعل قلبي اختكي بسمك يا النايم على الغابرة ودم طبرة بأثار طبرة جسمك مسحك صدرك وظهرك يا بعد عيني ليش يضلوا عمحني يا ابن أمي انقطع قلبي صات روحي شلي بروحي عقب روحك دم تدفع يا ضيج روحي او مجراحي نيمني جروحك نشاف ريعي القلب محك يا خويا مين شاف موحك خليني اردم وتي وياك انا ما اقدر على فرقاك يا ابن امي وعقوب عينك يرميني بسهم شتال لو شاميت يصيب لي رديت بالماي ابرد حشاي جمر خل بضميري حشاي العذر لله يا راعي الباس شقول انشاع تذير للناس على الماي قديت عباس هريت العلقم إلى شان نهر ولا جرى مي مثيل عينك طفى عيني القطاع يسرى يا أخوي مينك قطاع يسرى يا أيوي ميني أو ما علي شتي المعتوب أو قطعنا للسعادة دروب رضينا بالذي مكتوب انت على النهار مطروح وانا للشام مسبيح